بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وورد في أن جميع أصناف الفاعل الثمانية متحققة في النفس الإنسانية، وبالرضا أو بالتجلي انفطر عليه السلام يستحمل النفس القوى سوق القوى. هذا البحث وهو البحث وهو أن جميع ما تقدم من اختيار الفاعل يريد أن يثبت المصنف أنها ثابتة ومتحققة بالنسبة إلى فاعلية النفس، يعني النفس تارة يصدر منها الشيء بالتجلي، وتارة بالعناية، وتارة بالرضا، وتارة بالقصد أو بالطبع إلى آخر أقسام الثمانية من الفاعل. فالآن جاء ليثبت أن النفس جميع أقسام الفاعل يمكن أن نفرضها في الناس في أفعال الناس، ولذا قال وبالرضا أي والفاعل بالرضا أو بالتجلي اتطر يستعمل النفس القوى تنشئ الصور. كلمة اتطر يعني خلق، فطر بمعنى خلق وأوجد. هنا قبل الدخول في الباب مسألة ترجع إلى القواعد العربية، وهي أنه قد نقرأ فطر بصيغة المعلوم، وتارة نقرأ فطر بصيغة المجهول. فإذا قرأنا فطر عليه السلام، فإذا قرأنا فطر تصبح كلمة فطر وكلمة يستعملون فاعلها النفس. فطر النفس يستعمل أو تستعمل النفس، وكلمة القوى أيضا متنازع فيها للفعلين، يعني مفعول به متنازع فيه للفعلين. إذ فطر النفس القوى إذ تستعمل النفس القوى. هذا إذا قرأنا فطر بهزيمة بصورة المعلوم للمجهول، لكن لو قرأنا فطر بنحو المجهول إذ فطر ما هو النائب الفاعل؟ نقول الأولى أن نجعل نائب الفاعل القوى. إذ فطر القوى يعني إذ فطرت النفس القوى، إذ أوجدت النفس القوى، هذا أولى، لأن الكلام في فاعلية النفس. فنجعل النفس هي الفاعل والقوى نائب منعب الفاعل. فنقول إذ فطر القوى يعني إذ فطرت النفس القوى. لكن يحتمل أن نقول إذ فطر النفس إذا قرأنا إذ فطر النفس، فهنا تصبح النفس مفطورة مخلوقة موجودة لله، فلا تكون فلا يكون الكلام عن فاعليتها بل عن كونها مفعولة معلولة لله. فنجعل نائب الفاعل لو قرأنا فطر القوى أو لا من أن نجعلها النفس، لأننا لو جعلنا النفس هي النائب هي المفعول به هي النائب للفاعل لصار الكلام عن فاعلية الحق بالنسبة إليها لا عن فاعليتها بالنسبة إلى القوى، وكلامنا في فاعلية النفس والأقسام الثمانية لا في كون النفس معلولة للحق سبحانه وتعالى. أقرأ هذا المقطع. وبالرضا يعني وبالفاعلية بالرضا أو بالفاعلية بالتجلي. الآن في بيان أن النفس تارة تكون فاعلة بالرضا وتارة تكون فاعلة بالتجلي. وبالرضا أو بالتجلي إذ توقيتية، أي في ذلك الحين الذي النفس توجد قواها الجزئية، أي في ذلك الحين الذي النفس توجد قواها الجزئية فإذ توقيتية. وبالرضا أو بالتجلي إذ فطر، إما مبني إما كلمة وفعل، فطر مبني بالفاعل يعني فطر، أو للمفعول يعني فطر. يستعمل النفس هذا أي النفس، هذا أي النفس متعلق بالفعلين، متعلق بالفعل يعني كلمة النفس فاعل لفطره وكلمة النفس فاعل ليستعمل، متعلق بالفعلين بلفظ الفاعلية. وكذا القوى متعلقة بالفعلين، إذا قرأنا فطره إذا قرأنا فطره متعلقة بالفعلين بلفظ المفعول به، يعني إذ فطر النفس القوى إذ تستعمل النفس القوى. وكذا القوى متعلقة بالفعلين على أحد الوجهين، يعني إذا قرأنا فطرت على أحد الوجهين، يعني إذا قرأنا فطرت، فإذا قرأنا فطرت كانت كلمة القوى مفعول به للفعلين لفطرت وليستعملوا واحدا على أحد القولين. لكن إذا قرأناها فطرت فطر القوى بعد ما ترجع وتكون المن يستعملون واقلة ذلك. فلذا قال على أحد الوجهين، يعني إذا قرأنا الفعل وهو فقرة بنحو المعلوم للمجهول، وإذا قرأنا بنحو المجهول كانت كلمة القوى متعلقة فقط به. تنشئ من الإنشاء والإيجاد النفس، النفس في وحدتها كما قال المصنف كل القوى. النفس بلحاظ هي شيء واحد، وبلحاظ مراتبها هي كثرة وتعدد، بلحاظ مراتبها هي فاعلة فعلا طبيعيا في مرتبة قواها الجاذبة الدافعة الهاضمة المولدات الغازيات، هذه أفعال النفس، لكن في مرتبة تنزلها. والنفس تفعل أيضا الصور المتخيلة المعاني الجزئية وأمثال هذه الأمور في مرتبة متوسطة، والنفس تفعل والنفس في مرتبتها العالية تعقل الأشياء، لكن في مسألة التعقل هناك كلام أرجو التوجه إليه. يعتقد الفلاسفة أن النفس هي التي تنشئ وتدبر القوى الطبيعية الجزئية، وهي التي تحقق الصور والمعاني الجزئية. لكن في مرتبة تعقلها يعني في مرتبة دركها للكليات، دركها للكليات ليس بإيجاد منها، لم تفعل الكليات، لم تحقق المعاني الكلية، وإنما لاتحادها مع العقل الفعالي وهو العقل العاشر بالمرتبة الطولية، وإنما لاتحادها مع العقل الفعالي ترى المعقولات، تفاض عليها المعقولات، أو لمشاهدة أرباب الأنواع عن بعد، أو هذا لمشاهدة أرباب الأنواع عن بعد يتناسب مع قول الإشراقيين، يتناسب مع قول الإشراقيين عليكم السلام، ولاتحادها مع العقل الفعالي وارتباطها بالعقل الفعالي هذا يتناسب مع قول البشريين. فإذا هكذا يعتقدون على أن المعقولات ليست منشأة بواسطة النفس، لم تخلق الصور الكلية، لم تخلق المعاني الكلية، الصور دائما جزئية، الصور أمور متشققة هي دائما جزئية، سواء كانت صورة لمعنى كلي أو صورة لمعنى جزئي، لكن المعاني تختلف، ساعة كلية كالإنسانية والحجرية والبقرية الكلية وأثار هذه الأمور والمعاني العامة، وتارة جزئية، كصورة زيد وعام أو معنى جزئي كحب زيد وبغضاء زيد. على كل المعاني الكلية درس المعقولات يعتقدون ليس بإنشاء النفس وإيجادها، وإنما يفاض عليها من المبادئ العالية إما من العقل الفعال أو لمشاهدة أرباب الأنواع عن بعدين. واقع عبارته تنشئ الصور، يا صور أرض توجه الجزئية العلمية، قيد هذه الجزئية ليخرج الكلية، لأن تلك باعتقادهم تفاض عليها من المبادئ العالية. تنشئ الصور الجزئية العلمية، لكن الكلية والمعاني المحفولة العامة تلك لم تنشئها الناس. فإذا النفس قد توجد، فإذا النفس هي التي تنشئ الصور وهي التي تستعمل القوى، الجاذبة والدافعة والغازية ومشاكل هذه القوى الطبيعية. فيريد أن يقول على أن النفس هي المدبرة لجميع شأن البدن، سواء في مرحلة الصور الجزئية أو في مرتبة الأمور الطبيعية الموضوعة في البدن. أما كون النفس الناطقة، أما أكتب بهذه العبارة لا يقع في الإشكال المستقبل، أما كون النفس الناطقة فاعلا للرضا، قلنا أقسام الثمانية للفاعل تنطبق جميعا على معتقدهم على النفس، أما كون النفس الناطقة فاعلا بالرضا بالنسبة إلى من أرد التوجه؟ بالنسبة إلى الصور وهي المتخيلات والمتصورات الجزئية، فاعل بالرضا بالنسبة إلى الصور تظاهر. لماذا تظاهر؟ في الوراء، لأن علمها بهذه الأمور حضوري وليس بحصولي. هل بين هذه المسألتين؟ إذا علمنا الأشياء بالعرضي بواسطة الصور بالعرضي عليكم السلام ورحمة الله، إذا علمنا الأشياء بالعرضي بواسطة الصور كان العلم حصوليا، أي المعلوم بالذات هي الصورة الحاضرة لدى النفس، والمعلوم الخارجي معلوم بالعرض بواسطة ارتسام صورته في الذهن. فإذا العلم الحصولي هو حضور الشيء بالعرض بواسطة الصورة، فالمعلوم بالذات والحاضر لدى الناس بالعلم الحضوري هي الصورة، وأما ما تحكيه الصورة وهو الأمر الخارجي أو الأمر الواقع في نفس الأمر ومثل الواقع، هذا معلوم بالعرض تبعا لمعرفة الصورة. هنا هذا التوجه لمقامين. يقول القوى المتخيلة والمتصورات الجزئية لما كانت من شكل النفس وقوى راجعة إلى النفس كالمتوهمة والمتخيلة، أو كانت من المعاني الجزئية والصور، فهذه تنشئها الناس. لما كانت تنشئها الناس هي حاضرة لدى النفس لا بتوسط الصورة، هي بأنفسها حاضرة لدى النفس وليس حضورها بتوسط الصورة، هي بأنفسها هذه القوى حاضرة لدى الناس ولم تعلمها الناس أو تفعلها الناس بواسطة شيء آخر، هي بأنفسها حاضرة لدى الناس. الصور بنفسها حاضرة لدى الناس معلومة بالعلم الحضوري، والقوى هذه مراتب الناس هي بنفسها معلولة مفعولة للنفس لا بتوسط قوى أخرى. ولذا قال سواء كان العلم فعلي، سواء كان العلم فعلي يعني العلم منشأ للمعلوم أو كان الافتعالي يعني مأخوذ من الخارج، الصورة مقبولة منه على الفرضين، فرضنا العلم فعليا أو فرضناه انفعاليا، الصورة كلامنا عنها لا عن متعلق الصورة. هذا وهي الصورة هذا من منشآت الناس معلومة للنفس بالعلم الحضوري. ما المراد من العلم الحضوري؟ يعني الصورة بنفسها حاضرة لدى الناس لا صورة الصورة. يعني بعد حضورها كلنا نقول بأنها الصورة بما هي صورة، بغض النظر عن كون الصورة علما فعليا أو انفعاليا، الصورة بما هي هي هذه الصورة تنشئها الناس معلولة للنفس أم لا؟ المعنى يختلف كلي وجزئي. المعنى الكلي يعتقدون أنه من المبادئ العالية والمعاني الجزئية من تدركها النفس بنفسها، أما الصورة هذه من شؤون الناس. هنا الكلام المعلوم الخارجي معلوم بواسطة الصورة الذهنية، أما الصورة الذهنية معلومة بواسطة شيء آخر. لو كان هكذا للذهن التسلسل، فالصورة الذهنية معلومة لدى الناس لأنها من شأن الناس، لأنها من شأن بواسطة الناس، فهي معلومة بالعلم الحضوري لا بواسطة صورة أخرى. لكن ما تحكيه الصورة ذات معلوم بواسطة الصورة، فهو معلوم بالعلم الحضوري يعني لحصوله ارتسامه لحصوله في الذهن بواسطة الارتسام بواسطة هذه الصورة كان معلوما. فإذا الصور والقوى حاصلة حاضرة للنفس بأنفسها لا بتوسط قوى أخرى ولا بتوسط صور أخرى، فهي معلومة، فهذا ظاهر لأنها معلومة بالعلم الحضوري لا الحصولي. بل فاعل بالرضا بالنسبة إلى الصور فظاهر، لأن علمها بهذه الأمور علم حضوري لا حصولي، وفاعلية النفسي عطف على ما تقدم، وفاعلية النفسي بنحو الفاعل بالرضا بالنسبة إلى القوى الجزئية. فبالنسبة إلى الصور يعني صور المعاني الجزئية، صور الأمور المتخيلة، صور الأمور المتوهمة عالمة بها بالعلم الحضوري، وكذلك بالنسبة إلى القوى، يا قوى القوى الغابية هاي القوى الطبيعية الموجودة في البدن، الغابية والدافعة والهاضمة والماسكة والآخرين. وبالنسبة إلى القوى الجزئية التي تكلمنا عنها الآن كذلك، كان كذلك معلومة للناس لأنها حاضرة لدى الناس، لأنها من شؤون الناس، كما وأن الصور من شؤون الناس، كذلك هذه الصور الموضوعة في البدن من شؤون النفس، فهي معلومة للناس بالعلم الحضوري، فهي متأثرة من الناس والنفس فاعلة فيها بأي لحظة، لا بتوقف الهيئة الآخر لأنها حاضرة لدى الناس. فلأن علم النفس بها بالقوى الجزئية، فلأن علم النفس بها بمن بالقوى الجزئية، لو لم يكن نفس وجودها، يعني لو لم تكن هي بأنفسها حاضرة لدى الناس وكانت حاصلة لدى النفس بواسطة أمر آخر، أكرر العبارة، فلأن علم النفس بها بالقوى الجزئية لو لم يكن هذا العلم نفس وجودها نفس القوى، يعني لو لم يكن حضور القوى بأنفسها، لو لم يكن حضور القوى بأنفسها كان قويا، يعني لكان بتوسط صورها حاصلة، بتوسط ابتسام صورها حاصلة، لكان قويا، يعني لكان علما قويا ارتداميا، يعني لكان علما قويا ارتداميا. والحال أن القوى بأنفسها حاضر لدى الناس، لا بصورها حاضر لدى الناس. لو لم يكن نفس وجودها، يعني لو لم تكن هي بأنفسها حاضرة بالعلم الحضوري، كان بتوسط الصور، كان صوريا، يعني لكان حضورها بواسطة ارتسام صورها. فصورها أي القوى لو فرضناها حاصلة بالعلم الحصولي لا بالعلم الحضوري، فصورها أي القوى إما أرض التوجه، إما في مركبة النفس، هذه القوى حاضرة في أي مركبة النفس، لها المراكب حاضرة في مركبة النفس بما هي نفس، إذا قيل في مركبة النفس بما هي نفس، يعني في مركبة العقل، يعني في مركبة النفس بما هي ناقصة، هذه القوى الجزئية والصور الجزئية، هذه القوى، عفوا هذه القوى الجزئية كالغادية وأمثالها إلى آخرها، هذه أتحضر في مركبة النفس بما هي نفس، لو كانت حاضرة في مركبة النفس بما هي نفس لكانت من المعقولات والكليات، لكانت من المعقولات والكليات، والحال يقولون القوى الجزئية. فإذا ليست هي حاضرة في مركبة النفس، وإلا لكانت من المعقولات وما كانت من الأمور الجزئية، أرجوك بالعبارة. فصورها أي القوى إما في النفس، يعني إما في مرتبة النفس الناطقة التي هي أعلى المراتب للنفس، في مرتبة النفس الناطقة وهي النفس بلحاظ درسها للكليات، وهي النفس بلحاظ درسها للكليات، إما في النفس الناطقة التي هي أعلى مراتب في مرحلة كون النفس قابلة لدرس الكليات، فكانت هذه القوى كلية، يعني لو كانت في هذه المرتبة لكانت كلية، والحال هي ليست بكلية، فهي ليست في مرتبة النفس، يعني ليست في مرتبة النفس في مقام حلوها وهو مقام تعقلها، فكانت هذه القوى كلية، يعني لكانت من المعقولات كلية، أي لكانت من المعقولات الكلية واضحانية، والحال هي أي النفس، والحال هي أي النفس، فعلتها يعني أوجدتها أنشأتها صيرتها، والحال هي فعلت، يعني شو الحال هي فعلت؟ والحال أن هذه القوى تفعل بمن؟ بأمر الناس، توجد الأشياء تفعل الأشياء بأمر الناس، فإذا كانت تفعل بأمر الناس فهي لا بد وأن تكون جزئية، لأن الكليات تفاض على النفس بواسطة المبادئ العالية، بواسطة مشاهدة أرباب الأنواع عن بعد كما قالوا، أو بواسطة الاتحاد مع العقل الفحال، فإذا كانت الكليات هذا فعلها، والحال أن القوى تنشئها الناس تستعملها الناس هي تحت سلطة الناس، فلا تكون كليتان، فكانت كلية، ولو كانت كلية هذا مع القوى التي هي جزئية لا يتبعها الحال هي أين فعلتها، يعني أوجدت هذه القوى، هي من شؤون النفس هذه القوى، تابعة للنفس هذه القوى، واستعملتها أي القوى، واستعملتها أي القوى جزئية، استعملتها بنحو الاستعمال الجزئي، فلو كانت كلية لما تمكنت منها الناس، واستعملتها أي واستعملت النفس القوى جزئية، يعني الأفعال الصادرة من القوى، مثلا الأفعال الصادرة من القوى، أي يقولون أن الأفعال الصادرة من القوى في الحقيقة هي فعل النفس في مكتبتها النازلة، هي فعل النفس لكن في مكتبتها النازلة، النفس في مكتبتها العالية هي قابلة للفيض من المبادئ العالية عليها للمعقولة، والنفس في مكتبتها المتوسطة والسافلة والنازلة في مكتبة النازلة تفعل هذه الأفعال الطبيعية، وفي مكتبتها المتوسطة وفي مرتبتها المتوسطة هي قواها المتخيلة وقواها الواهمة والمعاني الجزئية والمعاني الجزئية، هذه مما تفعلها النفس، وليست النفس قابلة لها كالكليات والمعقولات، واستعملت النفس هاء أي القوى هاء ونرجع إلى القوى جزئية ثانية، فإذا وإما في دواء، فإذا لو كانت ليست حاضرة لدى الناس، لو كانت ليست حاضرة لدى الناس لكانت حاصلة لدى النفس في مرتبتها العالية، ولو كانت في مرتبتها العالية لكانت من المعقولات لا من الجزئيات، فإذا هي حاضرة لدى الناس وليست حاصلة لدى الناس، وأما في ذواتها أو أن صورها حاصلة في نفس تلك القوى، أو أن صورها حاصلة في نفس تلك القوى، يعني تلك القوى كالقوة الخيالية المتخيلة كالقوة المتخيلة والقوة الواهنة وكلها، لو كانت الصور منطبعة هناك يعني في القوة المتوهمة في القوة الكذا، فالصور هناك وهذه هي التي تفعل وليست هي مسخرة للناس، وأما في ذواتها يعني وأما إذا كانت لو كانت الصور منطبعة حاصلة في نفس تلك القوى، فانتقاص صورها فيها في تلك القوى، فانتقاص صورها فيها أي في تلك القوى استعمال أبتوج أي عمل وإحداث، استعمال أي عمل وإحداث ورسم ونقش حصل بواسطة النفس لأن هي المتفكرة للقوى، وحصلت هذه الصور في انتقلت في تلك القوى، فالتقاط صورها صور تلك القوى فيها أي تلك القوى صورها صور تلك القوى، انتقاط تلك الصور في القوى استعمال من هذا إحداث وإيجاد من استعمال أي إحداث وإيجاد من النفس، لا بد من العلم به بهذا الاستعمال، لا بد من العلم به هذا الدرجة، يقول لأن القوى هي مسخرة للناس، فلو كانت بإيجاد النفس واستعمال الناس تلك القوى أحدثت الصور في نفسها، لوجب أن تكون النفس التي هي المستعملة عالمة بتلك الصور، لا بد من العلم به بهذا الاستعمال، العلم للنفس، لا بد من علم النفس بهذا الاستعمال، كلامنا في إحداث هذه الصور كالمتخيلة والواهمة للصور، كلامنا في إحداث هذه القوى الجزئية كالمتخيلة والواهنة لصور أهي حادثة عند هذه أو لا. هذه القوى بأن تكون حاضرة لنا هو الذي يريد أن يثبته أن هذه القوى هي بأنفسها لا بصورها حاضرة لنا. ولو كانت لها صور أيضا لرجعت إلى النفس لأن المستعمل الموجود في النفس فلا بد أن تكون لنا. إذا هي حاضرة لا حاصلة بصورها لدى الناس. وما به الاستعمال النفس إذا استعمل الشيء لا بد بآلة مدرة. وما به الاستعمال من الآلات والأدوات وما به الاستعمال من الآلات والأدوات من الآلات والأدوات التي تستعملها الناس لترسم هذه النقوش لتحقق هذه النقوش في هذه الحوار. فننقل إليه إلى ذلك الاستعمار الكلام. وشوف داخل الاستعمار تلك الآلات تلك الآلات التي بواسطتها النفس نقلت تلك الصور في هذه القوى الجزئية. هذه الآلات حاضرة لدى النفس أو حاصلة بصورها لدى النفس. إن كانت حاضرة لدى النفس فلتكن الصور بنفسها حاضرة لدى النفس. إن كانت حاضرة لدى النفس فلتكن الصور يا قوى النفس المتخيلة والمتوهمة وما شابهها هي بنفسها حاضرة لدى النفس. وإن كانت تلك الآلات حاصل أيضا بواسطة صورها لدى النفس يلزم التسلسل. فالنتيجة يريد أن يقول أن كل ما هو من شأن النفس حاضر لدى النفس بنفسه لا بصورته. الآن نفسي لنفسي علمي بنفسي بواسطة صورة لون نفسي لنفسي وحضور نفسي لنفسي هو عين كون نفسي لدى نفسي. يقينا حضور نفسي لنفسي وعلم نفسي بنفسي لا بواسطة صورة النفس تعلم نفسها. وقال هذا هو إلا أن نفسك تدرسه. فنفسي حاضرة لدى نفسي يريد أن يقول النفس كما أنها حاضرة لنفسها قواها لأنها من شأنها وصورها لأنها من شأنها حاضرة بالنفس لا أنها مرتسمة بصورها عند النفس. واضح يا بابا؟ لو كانت بصورها لدى النفس للزم التسلسل كما وأن لو قلنا الصور الذهنية حاضرة لدى النفس مخلوقة للنفس وشلون لو كانت الصور الذهنية حاصلة للنفس بصور للزم التسلسل وهكذا أبدا. إن شاء الله اتضح الأمر. فننقل الكلام فننقل إليه إلى ذلك الاستعمال وهي الآلات التي تستعملها الناس لترسم الصور في القوى إلى الكلام. يعني تلك الآلات التي صارت سببا للاستعمار أهي حاضرة لدى النفس أو حاصلة بصورها؟ إن كانت حاصلة بصورها بأي كيفية حصلت لدى الصور لا بد بآلات أخرى. تلك الآلات الأخرى هي حاضرة لدى النفس أو لا هي معلومة بالعرب. والحاضر لدى النفس شيء آخر. وهكذا هذا أولا هذا الرسل أولا لمن توهم أن القوى حاصلة مرتسمة لدى الناس وليست حاضرة لدى الناس. هذا الإشكال الأول أورده عليه. الإشكال الثاني يقول هذه القوى المتخيلة والمتوهمة على مبنى لا على مبنى قدر المتأجلين الذي يرى لها نحو من البرزخية والمثالية والتجرد على مبنى يقول هذه القوى مادية تستعملها النفس. هي مادية تستعملها النفس. وإذا كانت مادية هذا كده مادية الجزء الواقع منه في الجهة في هذه الجهة كالجهة الشمالية لا علم له بالجزء الواقع في الجهة الجنوبية مثلا كل نقطة وكل ذرة من أجزاء هذا الكتاب لا تعلم بالذرة والجزء الآخر من المادة الواقعة في هذا الكتاب، لأن المادة عالم، عالم الغيب، عالم الغيبوبة، أنه لا اطلاع ولا علم لأحد ما لأحد أجزائها لأحد مقاديرها بالمصداق والجزء الآخر. فكيف يمكن أن ندعي ونقول على أن الصور أن الصور منتعشة في هذه الكواكب، يعني أن لها صورا ومعاني منتقدة فيها؟ ولو كانت لها صور ومعاني منتقدة فيها لما كانت مادية بل لكانت مجردة، والحال أنها مادية فلا صور لها. ليه؟ أقرأ العبارة. وأيضا كيف تكون هذه القوى؟ وأيضا كيف تكون هذه القوى المادية الجزئية عالمة بذواتها، عالمة بأنفسها؟ كيف تكون عالمة بأنفسها؟ العلم شأن التجرد، العلم حضور شيء لدى شيء، هذا شأن التجرد، ارتكام شيء عند شيء، هذا شأن التجرد. أما المادة، أما المادة فلم تعمل بنفسها، فلم تحضر لدى نفسها بمعنى العلم، تكون عالمة بذواتها واقعية، واقعية، والحال هي أي هذه القوى، والحال هي أي هذه القوى جسمانية على مسألة المشارين، جسمانية على مسألة المشارين لا على مسألة فضل المتألفين، ويقدر تدور إليه بالأسباب. هي جسمانية، وجودها للمادة، يعني حضورها فقط للمادة، يعني هي مادية وحاضرة للمادة، وليس حاضرة لدى أنفسها كالمجردات التي تعلم بأنفسها علما حضوريا، كالمجردات التي تعلم بأنفسها علما حضوريا. ولذا قالوا المادة لا يعلم بعضها عن بعض، غائب بعضها عن بعض، بخلاف المجرد فإنه يعلم بنفسه ويعلم بكل معقول آخر. هذا الفرق الثاني مثلاً. فإما هذا التوجه، الفرق الأول للعبارة معقدة، الفرق الأول أنها حاضرة هذه القوى لدى النفس بما هي نفس، وهذا يستلزم أن تكون معقولة لا جزئية. وإذا قال هذا لا يمكن، لأنها لو كانت حاضرة لدى النفس بما هي نفس لكانت من المعاني المعقولة الكلية لا من الجزئية. ثم قال ولو كانت هذه الصور منطبعة في هذه القوى الجزئية، في هذه القوى الجزئية وليس من القوى حاضرة بالعلم الحضوري لدى النفس، لازم التفكر كما تقدم بيانا تقدم ولا نكرر. أقول كذلك أن نقول أن هذه القوى معلومة لدى الناس، أقول كذلك أن هذه القوى معلومة لدى الناس، لكن صورها منطبعة لا فيها، لا في نفس هذه القوى، بل منطبعة في قوى أخرى غير هذه، والانطباعها في تلك القوى الأخرى غير هذه، غير المتخيلة والمتوهمة مثلا. النفس تعلم بهذا انطباعها في تلك القوى. قال هذا خروج عن القول، لأن كلامنا أن النفس هذه قواها وليس لها قوى أخرى، حتى تكون الصور هذه الأشياء منطبعة في تلك القوى، وتلك القوى معلومة للنفس بعلم الحضور. فإذا نقول القوى والصور هي من شأن النفس حاضرة للنفس، معلومة للنفس بالعلم الحضوري لا بالعلم الصوري الارتدامي الانتقاطي. أقرأ العبارة. وأما منتقش صورها في آلات أخرى، يعني وإما منتقش صور هذه المعاني، صور هذه القوى في آلات أخرى، لا فيها كل ما يمكن، في آلات، في أمور أخرى، مع أنه مع أنه لو فرض وجود آلات أخرى ينقل الكلام إليها، ينقل الكلام إلى تلك الآلات، هي حاضرة لنا النفس بنفسها أو بصورها. إن كانت حاضرة لدى النفس بنفسها كانت معلومة بالعلم الحضوري، فلماذا تلك الآلات الأخرى تكون معلومة بالعلم الحضوري وقوى النفس لا تكون معلومة بالعلم الحضوري؟ فيكون المقصود كامل. وإن قلت تلك الآلات التي تلك الآلات التي انطبعت فيها الصور هي معلومة بالعلم الحضوري جدا، واضح عبارة؟ والمفروض أيضا أنه لا آلات أخرى. هي طبعا هذه العبارة المعقدة. وأما قولها أي النفس، لا كان كون النفس فاعلة جفرة، الآن كون النفس فاعلة بالتجلي. وأما كونها أي النفس فاعلا بالتجلي لهذه القوى الجزئية، فاعلة بالتجلي لمن؟ لهذه القوى الجزئية، فلأنها أي النفس لما كانت بسيطة، المجردات يقولون بسيطة، يعني لما كانت مجردة والمجرد بسيط، بسيطة بالبساطة الحقة وبالوحدة وبالبساطة الحقة، الظلية للأصليين، بالبساطة الحقيقية بالبساطة الحقيقية الوحدة الحقة والبساطة الحقة كنت وصفتهم بالله سبحانه وتعالى، غلط هذا الكلام. بالبساطة الحقيقية لكن لا الأصلية بل الظلية. لماذا سميت النفس الظلية أو سمي العالم الإمكاني بالظلية؟ لأنه تجلي عالم الأسماء والصفات. فلأنها لما كانت بسيطة جامعة لجميع شؤونها، الأمر البسيط قد يكون لسعة وجوده مع بساطته هو شامل مشتمل على جميع الكمالات. النفس على بساطتها هي مشتملة على جميع كمالات نفسها من العاقلية ومن التوهمية ومن التخيل ومن قواها الطبيعية والنباتية والمعدنية وما شابه هذه الأمور. فالبساطة لا تتنافى مع هذه، يعني هي كمال هذه الأمور، يعني هذه السبب، هذه الأمور المتعددة بما هي أمور متعددة الخارج اجتمعت في النفس بنحو كثير. كما وأن الحق سبحانه وتعالى وجود واحد لم يتعدد ولا يتسنى، هذا الوجود الواحد هو كل الكمال ولا نهاية الكمال، فلا مانع من هذا. فلأنها لما كانت بسيطة جامعة بجميع شؤونها، شؤونها من ضمير يرجع للنفس، وقواها من ضمير يرجع للنفس، فتعلم أين النفس من نفسها من ذاتها، يعني من جهة نفسها ومن جهة علمها بنفسها، جميع هذه الشؤون. والعبارة أخرى، علم النفس بنفسها علم بشؤون نفسها، كما قال بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، قالوا علم العلة بالعلة علم بجميع شؤون العلة وهي الممكنات جميعا. هنا كأنه يجعل المثالية والظلية للنفس، علم النفس بنفسها علم بالنفس بكل شؤونها، ما هو شؤونها؟ من مراتبها العالية إلى مراتبها النازلة. فتعلم النفس من ذاتها أي نفسها، يعني بعلمها بنفسها، من نفسها يعني بعلمها بنفسها، جميع هذه القوى والشؤون. كيف تعلم بها بنحو متعدد؟ قال بوجود واحد بسيط، يعني لعلمها بنفسها وحضور نفسها بنفسها بنحو البساطة. هذا العلم مع كونه واحدا بسيطا هو كثير بإيقاظ تعددات شؤونه، بل بوجود واحد بسيط أي علمها بنفسها علم بجميع قواها، العلم هذا بنفسها علم بجميع قواها فالقوى وإن تعددت لكنها شعوب تلك الوحدة تلك الرتابة علما تفصيليا علما حقوقها تفصيليا علما تفصيليا متقدما متقدما لأن القائلين لل لأن القائلين للفاعلية للتجلي والعلم للتجلي شنو قالوا لنا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قبل مرحلة الإيجاد عالم بنفسه علما تفصيليا وبالشؤون نفسه علما تفصيليا، فكان الفرق بينهم وبين الإشراقيين وبين المشاريين أن أولئك يقولون بالعلم التفصيلي في مرحلة الصور المتصلة، والإشراقيين يقولون بالعلم التفصيلي في مرحلة السعي والخارج أي في مرحلة السائلات. والعرفاء الصوفية قالوا بالعلم بالتجلي، أي أن العلم التفصيلي في مرحلة في مرحلة الأزلية قبل خلق وإيجاد، فيطبق هذا على النفس أيضا. علما متقدما علما تفصيليا متقدما على وجودها على وجود القوى، لأن القوى من شأن الناس وما كان من شأن الناس معلوم للناس. متقدما على وجودها على وجود القوى المتكثرة القوى المتكثرة فلا القوى بل ومتقدما علم النفس بنفسها على علمها أي النفس بها في القوى أقل عبارته وعلى ومتقدما علم النفس بنفسها على علمها أي النفس على علمها أي النفس بها عند القوى بها عند القوى بعين وجوداتها بعين وجودات القوى ربما أنها القوى بعين وجودات القوى الفعلية الخارجية العينية الفعلية الخارجية الفعلية الخارجية الفعلية الخارجية العينية أرض التوجه يقول وكما أرض التوجه كما وأن القوى في مرتبة علم النفس بنفسها معلومة علما تفصيليا للناس في مرتبة وجوداتها الخارجية هي أيضا معلومة في مرتبة الفعل أبين المثلث مرة ثانية الحق سبحانه وتعالى في مرتبة علمه الأزلي وهو علمه بنفسه عالم بنفسه ومشؤون نفسه أي عالم بجميع الكائنات في مرحلة الأزلي قبل الفعل والخارج علما تفصيليا وهو عالم أيضا في مرحلة الفعل والخلق والإيجاد لأن العالم محضر ربوبي محضر حاضر لدى الحق فعالم أيضا علما تفصيليا في مرحلة الخلق والإيجاد يريد أن يكون هذه المقالة ويطبقها على الناس النفس في مرحلة علمها بنفسها أكثر من العبارة النفس في مرحلة نفسها وعلمها بنفسها لأنها عالمة بنفسها فهي عالمة لشؤون نفسها علما تفصيليا قبل مرحلة القوى وأيضا هي عالمة بالقوى في مرحلة الخارج وفي مرحلة إنشاء القوى وإيجاد القوى علما تفصيليا لكن هذا العلم التفصيلي في مرحلة في مرحلة إيجاد القوى واحدة فإذا طبق العلم بالرضا على النفس وطبق العلم بالتجلي على النفس وإن لم يكن لها أيضا النفس الناطقة وإن لم يكن لها عيد النفس الناطقة العلم بذلك العلم هذه مسألة جدا دقيقة عقلانية هذا التوجه ولو نشير بها إجابة يقولون كل إنسان يعلم ما هي موضوع في واقعيته ونفسه من الحقائق كل إنسان بفطرته يعلم بالعلية وبفطرته يعلم بالصانعية وبفطرته يعلم بأن الإنسان معنى رابط لا بد له من هذا المعنى الرابط النسبي من تعلق بالمعنى الاسمي الحقيقي كل إنسان بفطرته بعبارة مختصرة يعلم كل الكمال وهو متنفر عن كل قبيح عن كل قبيح لكنه لا يعلم أنه يعلم لكنه لا يعلم أنه يعلم يعلم لكن لا يعلم أنه يعلم فجاءت الأنبياء لكي تقول للإنسان تذكر وتنبه فإنك تعلم. فجاءت الأنبياء لكي تقول للإنسان اعلم وتذكر بأنك تعلم، فأرادت من الإنسان العالم أن يلتفت إلى أنه عالم، أن يلتفت إلى أنه عالم، أي أنه عالم بأنه يعلم، أي أنه عالم بأنه يعلم. أذكر بعبارة المرادة. قال وإن لم يكن لها أي العلم بذلك العلم، يعني هي عالمة لكنها لا تعلم بأنها عالمة، هي عالمة لكنها لا تعلم بأنها عالمة، تذكر على نفسه. عامة الناس يعلمون، عامة الناس يعلمون ولكنهم لا يعلمون بأنهم يعلمون. جاءت الأنبياء لتجعل الإنسان العالم عالما بأنه يعلم. والنخبة من البشر والنوادر من البشر يعلمون أنه يعلمون، كالأنبياء كالأوصياء كالمقربين والصلحاء من عباد الله، هؤلاء يعلمون بأنهم يعلمون. فالمابس بين الإنسان المتكامل أنه يعلم بأنه يعلم، هذا الإنسان المتكامل، هذا الإنسان الذي وصل إلى مرتبة الكمال في الدرك والعاقلين. فإن علم الإنسان بأنه يعلم كان إنسانا كاملا، وإن علم لكن لم يعلم بأنه يعلم كان إنسانا عاديا معموليا. قد تفيد به الإرشادات لإخراجه من مرتبة العلم إلى العلم بالعلم، وقد لا تفيده، هذه مقدرة لا نفترها بيوم الغالب. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.